والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الزحام. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي باب الثواب المترتب على العبادة في أيام الهرج، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في أيام الفتن ثوابها ثواب الهجرة إلى الله تبارك وتعالى. واليوم معنا باب جديد، باب ثواب الفقر والفقراء والمستضعفين وفضلهم. روى الإمام البزار في مسنده من حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قالت له أم الدرداء: ما لك لا تطلب كما يطلب فلان وفلان؟ قال أبو الدرداء: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. الرواية: أبو الدرداء وزوجه رضي الله تعالى عنهما تعرفنا عليهما من قبل، وقلنا إن أبا الدرداء حكيم بن عويمر، وكان يلقب بحكيم الأمة، كان كلامه قليلا ولكن كان لكلامه موقع، دار بينه وبين زوجه ما يدور بين الأزواج، ما يدور بين الأزواج، رجل وامرأته، امرأته متطلعة للدنيا، متطلعة لأن يكون عندها كما عند غيرها، فهي تكلم زوجها وتحاوره، بتقول له: لماذا لم تطلب مثل فلان وفلان؟ فلان ده طلب إمارة وأمروه، والثاني طلب وأمروه، وأنت أجل من دول يعني؟ لماذا لم تطلب لنفسك مثل ما طلب فلان وفلان؟ يعني تمنيه بحسن الحال في الدنيا. لما تبقى زوجة الأمير سينالها من شرفه أم لا؟ سينالها من شرفه. فبتقول له: يعني أنت ليه قاعد في بيتك كده؟ ما بتطلبش مثل فلان وفلان ليه؟ فأجابها جواب الحكماء، أجابها جواب الحكماء، قال لها: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودة. العقبة الكأود، الكأود دي معناها الوعرة، عقبة وعرة صعبة. قال: إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون. وراءنا أين يعني؟ يعني يوم القيامة في عقبة وعرة جدا، التقيل اللي هو حمله تقيل مش هيقدر يعديه. فهي فهمت أن الحمل الثقيل معناه من استثقل من دنياه وتحصل على أموال طائلة، الحساب في الآخرة عن كل ما جمع من أين وأين. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الفقير يوم القيامة معلوم أخذ من الدنيا بقدر كفايته، فالسؤال في القيامة: المال من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ إجابته معلومة، ما عندوش، ما تركش. أما اللي جمع مليار سيسأل 2 مليار سؤال: جبت منين وصرفت فين؟ سيحبس ويطول حبسه في السؤال أم لا؟ ومن ثم أبو الدرداء قال لامرأته هذه إجابة، قال لا يعني لا، أنا قانع بحالي، أنا قانع بحالي، وسر قناعتي أني سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يقول: إن وراءكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. ده حال مين؟ لكن ما الإشكالية في أن تجمع من المال؟ لكن بشرط أن تجمع من حلال وأن تنفق في حلال. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من أكثر الصحابة مالا، وكان في أول أمره كان أفقر الناس. حسبك أنه لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع، وسعد بن ربيع صحابي ثقيل عنده مال وعنده أرض، فقال سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن انظر في بيوتي أفسحها وأوسعها لك، وانظر في نسائي أيتهن أعجبتك طلقتها فاعتدت وتزوجت. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن خذ بيدي إلى السوق. مبروك عليك بيوتك، مبروك عليك نسائك، ولكن دلني على السوق. فأخذه إلى السوق فعمل. بداية الإنسان في السوق هيعمل إيه؟ هيتاجر، يشيل حاجة لفلان ويوصل حاجة لفلان ويأخذ على توصيله وحمله أجرا، وبعدها أصبح معاه رأس مال يشتري ويبدأ بالتجارة في شيء يعني قليل بسيط شوية، يشتغل في الإبر وبعديها يشتغل في البوابير وبعديها يشتغل، وهكذا يمشي سنة سنة سنة. ومن بعدها كان من أكثر الصحابة مالا، يعني من أكثر الصحابة في المال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع والزبير بن العوام. الخلاصة: أبو الدرداء قال لامرأته ما أراد أن يرضي غرورها. ما الذي يرضي غرور المرأة؟ يرضي غرورها أن أجمع لها حتى أكون أكثر من غير مالا. يقول لك أنا مراد فلان، لا، هو قال لها: أنا ما حملني على ترك طلب الإمارة إلا أنني أخاف الحساب يوم القيامة، أنا ما أقدرش على نفسي. كل واحد عارف يعرف نفسه أكثر من غيره. أنا لن أرضخ لما تطلبين، أنا أحب أن أتخفف خشية من طول الحساب يوم القيامة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مدح المال الصالح، قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. لا تأخذ من قول أبي الدرداء وتقول أنا سأجلس عن العمل، لا، السؤال ليس في العمل، السؤال في طلب الإمارة. اطلع هم بيوزعوا مناصب يمكن تاخذ لك منصب، لا، هو قانع بعمله، قانع بعمله، خايف من مسؤولية، خايف من الحساب. لكن ليس معناها أنه جلس عن طلب العمل، يقول لك البطلان يقول لك يا عمي والله انا ليا قدوه صحابي اهوت مش عايز يعمل. لا، طلبه او غرض امرأته وهدفها ان يطلب لنفسه الاماره كما طلبها غيره. قال لها انا ما اقدرش اشيل مسؤوليه، خليني خفيف المحمل حتى في يوم القيامه استطيع ان اعبر. يبقى الاصل في الحياه احنا عايشين لماذا؟ لماذا نعيش؟ نعيش حتى نعيش حياة أبدية يوم القيامة. هي الحياة مش دنيا وحنموت وخلصت، لا لا، ده هناك دار لا يفنى نعيمها ولا يفنى شقاؤها اللي هي الآخرة. نسأل الله تعالى نعيمها ونعوذ بالله تعالى من شقائها. يبقى لذلك انت عايش في الدنيا مرحلة انتقال، ترانزيت باللغة المصرية، يعني ترانزيت، وبعديها سننتقل الى حياة اخرى البرزخ، ثم من بعدها حياة ابدية لا فناء له. يبقى انت عايش لله، عايش لله، اقنع برزق الله واعمل وخذ بالاسباب. واذا تحصلت على مال تحصل من حلال وانفق في حلال، عند ذلك يسهل الحساب يوم القيامة. الرواية الثانية، الرواية الثانية عند الطبراني من حديث قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. روى الطبراني عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قتادة ده تابعي، فالحديث بهذا مرسل لأن الصحابي سقط منه، لكن في الطبراني عن قتادة عن رافع ابن خديج. يبقى قتادة تابعي، روى الرواية عن مين؟ رافع ابن خديج، وهو صحابي، ورافع رفعها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الرواية، الشاهد في الرواية: إذا أحب الله عبدا حماه. الحماية هنا وقاية ولا لا؟ وقاية. حماه الدنيا يعني وقاه من الدنيا. ثم ضرب مثالا توضيحيا قال: كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أيوة، بيبقى في مريض الدكتور محرج عليه المي، يقول إن شرب المي هيموت، نطيب له كده إيه دي نقطة نقطة. ممكن أنا الشفقة بتاعتي يعني أقول ده عطشان يا عم كبله شوية، يقوم أكبله شوية يموت. لكن من حرصي على حياة مريضي وشفائه أنا ملتزم بأمنعه المية، بأمنعه المية. لماذا؟ لأن هذا دواءه، هذا دواءه. يعني ممكن الدكتور يقول للمرأة وهي بتشرب على الصغير: خذي القطرة دي تحطي له ثلاث نقط. تقوم هي تبقى خايفة تستعد، يعني طمعانة في استعيال الشفاء، تقوم تكب الغطايا كاملة أو الزجاجة كاملة في فم المريض، يقوم يموت. ما أخذ أكثر من جرعة ما يتحملش يموت. لكن لما تلتزم بقول الطبيب نقطة اثنين ثلاثة وخلاص، يقوم حسب ما كتب الطبيب وحسب ما يوافق القدر يأتي الشفاء. لكن لما تعطيه الدواء كله جرعة واحدة قتلته. لذلك في الرواية يعني سبيل أو وسيلة من وسائل التربية، إن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا. يبقى يا جماعة لما تبقى الحكاية ضيقة شوية ما تعترضش، لما تضيق الدنيا شوية اعلم أن ضيقها راحة لك ولكنك لا تدري، لأن الله تعالى خبأ لك الخير. هذا هو الظن في الله، ما خبأ شيئا عن عبده إلا وفيه مصلحته. ما منعك الله شيئا إلا ومن وراء المنع مصلحة لك. ولكن العجلة هي التي تفعل بالإنسان ما ترى. الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت أنا كبشر يعني لما كنت منتظر 50 جنيه وما تجيش أقعد بقى أضرب كف بكف اشمعنى أنا ما خدتهاش، ده غيري خدها، ده مش عارف إيه، ده إيه ده إيه، وفي الآخر يقوم كده يعني خبأ الله ليا، يقوم بعديها كده بشوية يلاقي ألاقي جاي لي أدرجوني مش عارف إيه، حطوا لي حافز إيه وحافز كده من عند ربك كده. طيب ده ربنا منع 50 علشان تاخد إيه؟ تاخد 150، أو ربنا منعك هذا الشيء ليعافيك من فعل كذا وكذا وكذا وكذا. ومن ثم القناعة. القناعة هذه كنز لا يفنى. القناعة، كن قنوعا وارتضي قسمة الله فيك ولا تعترض على فعل الله فيك، واعلم أن شيئا خبأه الله عنك لو أعطاك إياه ولم يخبئه لأضرك، لكن خبأه عنك لينفعك ليصلحك. هناك أثر ضعيف، أثر قدسي ضعيف فيه تحت قول الله تعالى في سورة الشورى يا أبو لمن يشاء إناثا ويبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير. تحت الآية في التفسير حديث ضعيف نذكره من قبيل يعني ليس استشهادا لكن تعرف منه يعني المراد. قال الله تعالى في حديثه القدسي إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. فإذا أعطاك الله شيئا فاحمد الله تعالى عليه واستخدمه فيما يعود عليك بنفعي الدنيا والآخرة. وإذا حجب الله عنك شيئا فلا تكفر ولا تيأس، ولكن قل الحمد لله وسل الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. ومن ثم هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لعله يوافق مراده صلوات الله وسلامه عليه من قوله إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وكذلك عند الترمذي وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي الأسود أو أبي سلام الأسود أنه قال لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه سمعت ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد. قال عمر لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد، لا جرم لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. أولا أبو سلام ده اسمه منطور، منطور الحبشي، كان من الموالي، وكانت يعني كان عنده كده يعني مثل شلل الأطفال، كان عنده عرجة كده، وهو من التابعين وتابعي ثقة، وكان يسكن الشام. كشف الله تعالى عن مصر وعن الشام وعن بلاد الإسلام السوء والوباء. فده أبو سلام ممطور الحبشي، تابعي ثقة من أهل الشام. طيب، وعمر بن عبد العزيز لا يخفى، تعرفنا عليه ونحن نشرح في درس الهصر في تاريخ وفضائل مصر حرسها الله تعالى. وثوبان الصحابي تعرفنا عليه كذلك قبل اليوم. ثوبان بيقول ايه في الحديث؟ بيقول الناس قال في الحديث حوضي، والحوض ده يا جماعة من الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من السور المكية سورة اسمها الكوثر، حفظها: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. العلماء الكرام منهم من قالوا هي سورة مكية، وهذا قول الجمهور، وبعضهم قال سورة مدنية يعني في المدينة. على أي، إن أعطيناك الكوثر، الكوثر يعني الخير الكثير، الخير الكثير. من هذا الخير الكثير خير في الدنيا أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخير في الآخرة. من خير الآخرة الشفاعة العظمى، يعني منعها الله الأنبياء جميعا وخص بها نبيك المصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه كذلك حوضا في ساحة القيامة، وأعطاه الكوثر في الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. الحوض اللي في القيامة ده هدية ربانية لنبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو واقف منتظر على الحوض ينتظر أمته تأتيه. كان في أغلب أحواله إن أراد أن يوصي أصحابه يوصيهم ثم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني نفذ كلامي وأنا منتظرك هناك، منتظرك على الحوض. طب الناس بيصف الحوض، قال إن حوضي كما بين عدن إلى عمان البلقاء. عندنا عمان وعندنا عمان، عدن فين؟ في اليمن، وعمان جنب اليمن. طب وعمان فين؟ فوق في الشمال، فوق في الشام. يبقى اتساع الحوض من اليمن إلى الأردن، ده عرض الحوض بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجزيرة العربية كاملة، الجزيرة العربية كاملة. ما اليمن في أسفل الجزيرة، والأردن في الشام فوق في أقصى الشمال، ده عرض الحوض بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة. ماء الحوض أشد بياضا من اللبن، وبعدين الطعم أحلى مذاقا من العسل. العسل مش الأسود، العسل المقصود بعسل إيه؟ لو بيه من بطن النحلة. طيب، وعسل الدنيا كله لا يوافق عسل الآخرة إلا في الاسم، إلا في الإيه؟ في الاسم. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، وأوانيه لما تروح تشرب ما انتش ناجح بالسلطة ولا بالحفاب ولا هتعب، لا، ده له أواني، والأواني الموضوع عليه عدد نجوم السماء. تقدر تحصل نجوم السماء؟ عدد نجوم السماء، لا، هناك رواية كده يعني أنا لما بحثت عنها كسند لم أجد لها إيه سند. في الرواية أن الحوض يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الأربع طبعا عندما يرد الناس الحوض منهم من يشرب من يد علي رضي الله عنه، ومنهم من يشرب من يد عثمان رضي الله عنه، ومنهم من يشرب من يد عمر رضي الله عنه، ومنهم من يشرب من يد الصديق رضي الله عنه، ومنهم من يشرب من يد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. شوف نفسك يا حبيبي ماشي في أي اتجاه، شوف نفسك ماشي في أي اتجاه. الأربعة بدءا من الصديق ثم الفاروق ثم ذو النورين ثم أبو تراب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة طريقهم هو طريق المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف الوقت لما تبقى ماشي، شوف نفسك ماشي في أي اتجاه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا خلف الهوى؟ خلف الهوى يبقى نسأل الله العفو والعافية. لو أنا ماشي خلف هواي مش حجاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما أروح بنفسي على الحوض بالتلامة كده الملك هيطردني، النبي هيقول سيبه ده من أمتي، هيقولوا له يا محمد لكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هم مشوا ورا هواهم، تركوا الدين ومشوا ورا الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقان ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هو متى يجري الناس للشرب؟ الواحد بيشرب وهو عطسان ولا بيشرب وهو مروي؟ وهو عطسان. ومن أين يأتي العطش؟ من الحر الشديد يوم القيامة. يوم القيامة الحر ليس كحر الدنيا، حر القيامة مليارات الدرجات، الشمس بينك وبينها الآن 150 مليون كيلو تقريبا، 150 مليون كيلو، يعني 93 مليون ميل، اضرب في 1800 يعني تقريبا حوالي 150 مليون كيلو بينك وبين الايه؟ الشمس. واحنا في برمهات، يعني اول شهر من اشهر الربيع وبالليل وفي عرق، فما بالنا اذا كنا في يوم القيامة ولا يفصلها عن رؤوس العباد الا ميل واحد، الا ميل واحد. ومن ثم ارض القيامة هيبدأ فيها انصهار، العرق مش هيبقى للركب، لا، العرق سيعرق الناس في عرقهم، كل واحد عرق وحسب عمله. المؤمن نسأل الله ان نكون منهم عرقه تحت قدمه مش حاسس بيه، الاقل شوية الى كعبيه، الاقل في الايمان الى ساقيه، الاقل الى ركبتيه، الاقل في العمل الى الحقل اللي هو اللي بيرسى عليه الاستك، الاقل الى سرته، الاقل الى ترقوته العظمة بتاعت اليادة دي، الاقل في الايمان بيغطس كده بتبقى مناخيره تنفس في العرق، وبعدين بقت اللي هو ايمانه غاب وفي اجازة بيغرق في العرق، والناس يعني في بلاء شديد. والبلاء ده لم يكن للعامة، لا، ده الرسل انفسهم بيشعروا بالبلاء، الكل بيتمنى الانصراف ولو الى جهنم، يبقى نار بنار. وعندها الكل بلغت يا ادم، يقولهم ليست ليا، روحوا يا نوح اذهبوا الى ابراهيم، يا ابراهيم اذهبوا الى موسى، يا موسى اذهبوا الى عيسى، يا عيسى اذهبوا الى محمد صلوات الله وسلامه على محمد، فيقول انا لها انا لها، فيخر لله ساجدا ويثني على الله بالمحامد كلها، فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد الشفاعة بدت الناس تنفض من العطش على فين؟ على الحوض، كل رايح علشان يروي العطش. عند الحوض بدت يبقى الراحة يبقى الصراحة، الراحة اللي وافى الناس بالعمل ووفاه بالالتزام سيشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام. أما صاحب البدع اللي ماشي ورا هواه، اللي بيقول لك جوعني النهاردة أو وكلني النهاردة جوعني بكرة، اللي ما عندوش ثبات على مبدأ هيوصل الحب ويمنع من الوقوف عليه، الملائكة تطرده. ثم في النهاية العلة تتضح وتبان انه ما كانش على الدين، كان اهم شيء عند الدنيا. لذلك يا جماعة سيدنا عمر ابن عبد العزيز اللي اطلقوا عليه الخليفة الخامس من انتشار العدل في زمانه، الكلام ده لما انقال لعمر قال له ثوبان قال كذا وانا بخبرك، فعمر قال له طب قول لي بقى مين اللي هيجي عليه، مين اللي هيشرب منه؟ فقال ثوبان: واول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. يبقى ديت المنقبة التي جاءت في الحديث من حق الفقير. يبقى يا فقير ارضى بالفقر ولا تعترض على امر الله، لان الاعتراض على الفقر معناها اتهام الله بسوء القسمة. لما اتهم رب، لما بقول يا رب ليه انا فقير وغير غني، يبقى انا بقول يا رب انت مش عادل، يا رب انت ما بتصرفش صح، ده معناها. والعياذ بالله لو عقلها الانسان ده كفر بالله. لذلك لا، اول منقبة، اول علامة من علامات فضل الفقير يوم القيامة انه اول الناس ورودا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الزحام هيبقى كل الخلق من يوم ان خلق الله الارض وورثها الى ان يوم ورثها. شوف من العرض ده كله بالكامل كام من المخلوقات. النهارده 7 مليار، ممكن بعد 10 سنين يبقى 20 مليار، وقبل كده كانوا مليارات، وقبليها لغايه ما ترجع وانت ماشي كده. الكل ده هيبقى في مكان واحد. الحيوانات والمفترسات والكواسر والزواحف كله في مكان واحد. اول الناس ورودا فقراء المهاجرين. بس اسمع بقى شوي، وصف الفقراء هؤلاء بصفات تانية. قال: فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا. من هو الاشعث؟ اللي هو مش مهتم بالمظهر جامد، معفر يعني كده وشعره متنعكش وبعدين ثيابه مبهدلة، لا هو مهتم بيها غسلها وكويها ومزهرها ولا مسرح ولا حاطط جلي ولا. قال: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات. انت عارف المنعمة اللي هي مين؟ المرأة صاحبة الشرف والجاه. ما تبصش في نفسك، الحال عندك وعند غيرك. عندك ايه؟ قول الحمد لله على اللي عندك. يقوم الله تعالى يعقبك ان شاء الله بحورية في الجنة، قول الحمد لله وارضى. المرأة المنعمة اللي هي صاحبة الارفاه الزائد، من اسرة وغنية ومريشة ومدشدشة، تقوم يعني بتهف عليه وهو قاعد وهو ماشي، يقوم بيحس بالنعمة، دي المرأة المنعمة. فطبعا عمر بن عبد العزيز لما سمع الحديث قال: يا خسارة يا خسارة، انا صحيح ما بهتمش بشعري ولا بهدومي، يبقى متوفر فيها صفتين، اشعث الثياب دنسة يعني مش نظيفة قوي، لكن يا خسارة نكحت المنعمات. يعني معناها طلع نفسه منين؟ طلع نفسه ممن يأتون الحوض في اول فوج، وهو مين يا جماعة؟ هو الخليفة الراشد، هو الخليفة الراشد. يعني منى نفسه ان يكون في اول واردين، فلما سمع الاوصاف قال: يا خسارة انا في اتنين والتالتة مش فيا. يبقى يعني كأنما ندم على انه نكح المنعمة، يبقى كان حريصا على الطاعة لا ده سيدنا عمر رضي الله عليه من جميل ما روي كان عنده أمة. عارف الأمة اللي هي مين؟ الخادمة والجارية ملك اليمين، وكانت امرأة صالحة. وبعدين كانت كل يوم تأتي كده تقول له شفت رؤيا النهاردة، يقول لها شفت ايه؟ قالت له يا أمير المؤمنين رأيت كأن القيامة قد قامت، يعني بشريني شفت ايه في القيامة؟ قالت له وصفت القيامة بلك بما فيها من صراط، قالت ورأيت الناس قد ركبوا الصراط. فهو قاعد كل ما يتكلم شعره يقف، هو عايز يسمع كلمة حلوة عن نفسه استبشر. قالت ورأيتك يا أمير المؤمنين، فلما جت ورأيتك قام أغمى عليه. أغمى عليه ليه؟ مش عايزها تكمل، خايف تكون شفته في النار، مش ده وارد؟ قد ورأيتك يا أمير المؤمنين فأغمي عليه، فأمسكت بأذنه وتقول والله رأيتك قد نجوت، والله رأيتك قد نجوت، والله رأيتك قد نجوت. شفته ربنا يسر له وجزح الصراط عده. يعني جاء وبلت بالأطباء يفوق عمر، فقام عمر رضي الله عليه. مين فينا يخاف خوف عمر؟ ومن ثم افهم الحب موجود، مخلوق موجود، وهو هدية الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام كلمة من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، افهم منها إشارة اللي هيشرب منه مش هيروح النار. ما هو لم يظمأ بعدها، بعد ايه؟ بعد هذه الشربة. واللي يروح النار هيظمأ ولا لا؟ هيظمأ وكبده ينشوي وينجلي وينسلخ وفي الاخر لما يمن عليه ربنا عليه هيدخل نهر الحياة، بس بعد ما ايه؟ ما ينشوي وينسلخ. لكن كلمة لم يظمأ بعدها يعني معناها من يظفر بالشراب من حوض المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام لن تمسه النار، النار مش هتجرب منه، سيجري فوق النار بنوره، سيطفئ نوره نار جهنم. اسمع شوي. لذلك يا جماعة، وده كله ثمنه ايه؟ تلتزم بالدين. والالتزام بالدين مش مظهرة، مش لحية وتوب قصير، الالتزام بالدين الالتزام بأصل الدين، القرآن والسنة. القرآن والسنة أصلا، ده أصلك. أي حركة في بيتك حكم ربنا قول على عين وراس ونفذ، حكم النبي على عين وراس ونفذ. لكن للأسف الشديد اليوم لما تاخد واحد يحكم لك في مشكلة، أنا واحد ببطه معان هو يحل لي زي ما أنا عايز، إن حكمه خالف هواي أقول له أنت مين جابك حكم يا عم؟ ده حكم ربنا، أقول لك مش عايز حكم ربنا. مش ده الناس كده اليوم دي ولا حد غير كده؟ لذلك لا، غير غير طريقك، وعر جدا. والمؤانس في الوعورة دين الله تعالى، حافظ على الدين مهما كلفتك المحافظة عليه، ثوابك عند الله تعالى أن تلقى النبي على حوضه صلى الله عليه وسلم ويسقيك بيده شربة هنية مرية لا تظمأ بعدها أبدا، ومن بعدها ترث الجنة ويورثك الله تعالى جوار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويبيحك وجهه العظيم. فكذلك من كرامة الفقير، من كرامة الفقير ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا، وفي رواية يسبقون الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم. ثم قرأ قول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الفقير الراضي مش الساخط، الساخط ده هيروح في داهية. الفقير الراضي، الراضي قسمة الله فيه، إن مات بالرضا يوم القيامة بيسبق الغني إلى جنة الله بخمسمائة سنة. واحد يقول لك يا عمي الخمسمائة اطلعوا قدين، نقول لك لا، ما تحسبش بحسابك انت، بحسابك انت فيه يوم بيعدي عليك في بيتك بألف سنة، بتبقى عايز الشمس تغرب وما بتغربش. لما يبقى الانسان في مشكلة وعايزها تنتهي بيدور على اخر النهار بأي وسيلة، مش بيأتي اخر النهار. ليه؟ لان المشكلة صعبة عليه وعايز اليوم يعدي بأي وسيلة، مش عارف يعدي عليه، سواء كان في مشكلة او كان في فرح. يبقى احيانا في خبر صار بس يقول لك مش هقول لك الا بعد ثلاث ايام، تبقى انت قاعد تعد في الساعة عايز تقدمها مش عارف، عايز تقدمها ما انتش عارف. كذلك الوقت، لما يبقى بقت الجنة ونصف يوم ياه بيسبق، يقوم التاني بالنسبة له الانتظار طويل طويل جدا، والوقفة في المسؤولية صعبة جدا جدا جدا. يعني لما تبقى عايش ومسؤوليتك محدودة خلاف ابو مسؤولية واسعة، ده حمل وده حمل. انت بتلاحظها في بيتك لما تلاقي المرأة كل يؤذوني كل يقول لك عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين، تقوم بتشالك كل دول. اسمع يا ولي، انت خد المرتب اهو وانت حرة فيه. لما تعطيها المرتب انت رحت فين؟ خليت مسؤولية. بتعيش مرتاح ولا تعيش تعبان؟ اللي تجيبه هي حرة فيه، بس التعب اخف. ما انت نجبت حاجة هتفتش فيها يا خيبتك، ده انضحك عليك، ده غالية، ده مش حلوة، خلاص خدي انت واشتري اللي انت عايزاه. جابت حلو هي اللي جابت، شين هي اللي جابت، فضيت نفسك من مسؤولية وايه وعشت شوية. يبقى اسمع انا ضربت كمثال توضيحي. يبقى ال 500 سنة يوم القيامة دوي بالنسبة للفقير متاع ولا مش متاع؟ متاع. ده الوقوف فقط، مجرد الوقوف على باب الجنة متاع، الوقوف على باب الجنة متاع. مش ربنا ذكر جاي في سورة الأعراف بين، قال وعلى الأعراف، قال وبينهما رجال، بين الجنة والنار رجال. طيب الرجال هؤلاء على الأعراف، جبل بين الجنة والنار، لما ينظروا للنار يستعيذوا بالله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب لا، ابعدنا يا رب، ابعدنا يا رب. طيب ولما يستدون في الجنة يقعدوا يتكلموا مع اللي في الجنة جو، يفتح مجال الكلام. ونادى أصحاب الأعراف ايه ونادى ايه؟ يعرفونهم بسيماهم. طيب يبقى هم بينادوا على اللي في النار وبينادوا على اللي في الجنة. في الجنة يقول له سلام عليكم، انت عامل ايه عندك؟ المتاع عامل ايه؟ الموز اللي عندك ده زي الدنيا ولا مختلف؟ والعنب زي الدنيا ولا مختلف؟ بيكلمه ونفسه يدخل الجنة لكن لم يأتي الاذن بعد. سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسه يدخلها. ولما يروح بقى على النار والعياذ بالله يقول اللي جوه في النار، يقول له انت حالك ايه؟ النار هنا زي نار الدنيا ولا مختلفة؟ والجحيم اللي عندك ده زي الزيت بتاع الدنيا ولا مختلف؟ يقوم يقول له انت عارفني انا مين؟ ما كنت بقول تعالى صلي وتقول لي خدني على جناحك. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون. لذلك يا جماعه ده الوقوف على باب الجنه متاع، امال بقى ده ليه هيدخل هيمشي 500 سنه في الجنه؟ ده هيمشي جواها 500، يبقى ابتعد عن النار ولا ابتعد وشعشع. لذلك الفقير عليه أن يرتضي قسمة الله فيه، يرتضي قسمة الله فيه ولا يسخط ولا يجزع ولا يهلع، لأن الله ما حجب عنه الدنيا إلا لأنه يحبه، إلا لأنه يحبه. وإن رضي ومات على الرضا سيسبق الغني من عائلته إلى جنة الله بخمسمائة سنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ديت أمنية من يا جماعة؟ أمنية من تاني؟ أمنية النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ودعاء: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. يبقى الواحد في الدنيا يعني لما يقبض شهر شوية كده أعلى من صاحبه اللي في الشغل، ياخد حافز زيادة وهو ماشي مش بعبر صاحبه ولا بيقول له سلام عليكم. وبعدين لما يجي الصبح يقف في طابور، طابور الشغل، يقوم يقف بعيد عنه، قرفان يقف جنبه، ده صح ولا مش صح؟ ولما كده يعني خلاص الامور تعدي عليه ويجي كده يدخل في الصف في اي في اي اتجاه في, في في مسجد، يقوم يبقى برضه كده يبص اللي جنبه نظره فيها ايه؟ فيها يعني كده يعني طيب الله ليه ده كله ليه؟ هو اكرام ربك بالفلوس؟ لا. وهذا الاهانه بعدم المال؟ لا. ما تقرا سوره الفجر: فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. في ناس كده لما ماله يكتر يقول لك ده رضا من ربنا، ولما المال يقل يقول لك ربنا غضبان علي. لا يا حبيب قلبي، الرضا مش في الفلوس، والسخط مش في عدم الفلوس، الرضا أن توفق إلى الرضا، إنك ترضى بالله ده الرضا، والسخط إن يبقى الإنسان غير قانع بالله، غير راض عن الله. ومن ثم ربنا قال بعديها في السورة قال: كلا ليس الأمر كما تزعمون. الراضي عنه ربه من يوفق للطاعة، والساخط عليه ربه من لا يوفق للطاعة وإنما يجري نحو المعصية. يبقى الحديث عندي نسأل: تمنى أن يكون مسكينا، وتمنى أن يموت على المسكنة، وتمنى أن يحشر في زمرة المساكين يوم القيامة. طيب كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حياته؟ بدأها بالغنى ولا الفقر؟ النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بدأ حياته فقيرا، والله تعالى قد من عليه بهذا، فقال في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى. من هو العائل؟ الفقير. العائل اللي عنده عيال كثير وفقير، فكان عائلا فأغناه الله تعالى، أغناه الله تعالى وفتح عليه الدنيا، وكان يخزن لنسائه ما يكفيهن طوال سنة. ولذا كان في التخزين كان يقسم لكل امرأة من نسائه الطاهرات تقريبا كده يا جماعة احنا قسمناها قبل كده، يعني لما تاخد 70 وسق تمر، عارف الوسق كم كده؟ الوسق 10 كيلات مصرية. مش الفلاح لما أرضه بيجيب 5 أوسق بيبقى عليه زكاة؟ 5 أوسق يعني 50 كيلة، 50 كيلة يعني 4 أراضين بسدس، يبقى ده نصاب الزكاة، بعديها يجب عليه الزكاة. طيب هو كان يقسم لكل زوجة من زوجاته الطاهرات 70 وسقا من تمر فقط، فقط يعني كام كيلة يا جماعة؟ 700 كيلة. 700 كيلة اقسمهم على 12 يبقوا كم أردب؟ اضرب في 12 واكسب لو انت عايز تكسب كتير. يعني 700 كيلو يا جماعه يعني تقريبا كده كم طن؟ طن؟ 9.6. طيب ده بلح الله. وهو كان النسوان الطاهرات او مثل المؤمنين كانوا بياكلوا، كانوا كل واحده بتاكل الكميه دي كلها؟ لا، ده كان اخر الشهر ما عندهاش حاجه، اخر الشهر ما عندهاش حاجه. بتقول يمر علينا الهلال والهلال والهلال وليس عندنا الا الاسودان. يعني ايه هم الاسودان؟ التمر والميه اللي هم عند كل الناس. الله. وبعدين لو مات، مات ودرعه عند يهودي مرهونه في بعض اصوع من شعير. ده حديث الامام البخاري يا جماعه. مات النبي عليه الصلاه والسلام ودرعه آلة الحرب بتاعته مرهونه. يبقى كان عنده ولا ما كانش عنده؟ ما كانش عنده. امال كان بيروح فين ده كله؟ من ياتي من الفقراء والمساكين بيطوفوا طول النهار يعطيهم يعطيهم يعطوه ولا يبقى له شيء، ولا يبقى له شيء. فلما مات، مات غنيا ولا مات مسكينا؟ مسكينا. او عنده صحيح بس اللي عنده مش مكفيه، ما هو ده المسكنه. ما انا عندي فقير وعندي مسكين وعندي غني. الفقير من لا يجد، والمسكين يجد ولا يكفيه ما يجد. ربنا سمى اللي يملكه سفينه في سوره الكهف، قال واما السفينه فكانت لمساكين. عنده سفينه بس محصولها مش مكفي العيال، عنده عربيه شغاله على الخط بس بتجوك في اليوم 100 جنيه، وعنده 2 في الجامعه وواحده في المستشفى عيانه، وواحد باخد علاج، وواحد مش عارف ايه، وواحد بيرضع. الميه بتوزعه مش بكفوا 2. يبقى ده غني ولا فقير ولا مسكين؟ مسكين. إله من الزكاه ولا لا؟ إله من الزكاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، مات مسكينا. كان عنده درع يملكه لكن مش عنده اللي يسد به ثمن الشعير. يبقى تمنى ان يعيش مسكينا ويموت مسكينا، ثم تمنى ان يحشر في زمره المساكين. فانت يا مسكين صعبان عليك حالك ليه؟ كفايه انك هتحشر مع النبي عليه الصلاه والسلام. كفايه بيا، كفايه هذه. واعلم باركك الله ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون. من هم اصحاب الجد يا جماعه؟ الاغنياء واصحاب الايه؟ اصحاب الملك. هم دول محبوسين على ايه؟ محبوسين في الحساب، حسابهم بيطول، حسابهم بيطول. شوف عدى عليك كم واحد قلت له ايه وقال لك ايه، صبرت عليه ولا ما صبرتش، اخدت منه ولا ما اخدتش. ودكم بتهنوا فين؟ بتهنوا في الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم.